إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، آمين. هذه النداءات الإلهية البالغة 90 نداء، قد علمتم وتكرر علمكم أنها احتوت على كل ما تتطلبه حياة المؤمن، ما تركت شيئا تتوقف عليه سعادتك أيها المؤمن إلا وقد بينته لك، بحيث لو أن مؤمنا أو مؤمن يحفظها على ظهر قلب ويعلم ما دلت عليه وهدت إليه ويطبقه لأصبح من أهل ولاية الله وكرامته، وأصبح قبل ذلك من أهل العلم والبصيرة في دين الله، وسما وارتفع فكان سيدا لمن دونه. وهذه سنة الله التي لا تتبدل، من علم وعمل وعلم دعي في السماء عظيما. فكيف تدعى في السماء من عظماء الرجال وأنت في الأرض من دونهم؟ ما كان ولن يكون، وإنما أنت فوقهم وسيدهم وأشرفهم. وهي سنن، الطعام يشبع وإلا لا، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل، العلم والعمل، الإيمان والتقوى تتحقق بهما ولاية الله ولن تتخلف. إذن وها نحن مع هذا النداء، الثاني والثلاثون، درسنا 31 من تلك النداءات من فاتح رمضان إلى اليوم، وها نحن مع النداء الثاني والثلاثين. وفحواه مضمونه محتواه ما تحمله هو في الأمر بذكر النعم، الأمر أي أمر الله عبده المؤمن أو أمته المؤمنة بذكر النعمة حتى لا ينساها. وما المراد من ذكر النعمة؟ إنه شكر المنعم، شكر المنعم. كيف يكون شكره؟ بحبه وطاعته، وبذلك تفتح أبواب السماء لأوليائه، كما تضمن تقوى الله عز وجل، لأن الخطوة الثانية في تحقيق ولاية الرحمن، وهذا موقنون به مؤمنون. لا ولاية إلا بتقوى الله عز وجل. لما؟ لأن الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان الحق والتقوى الصادقة، بهما تتحقق ولاية الله للعبد، ومن والاه الله والله لا يخاف ولا يحزن لا في الدنيا ولا في البرزخ بعد الموت ولا في الحياة الآخرة. أما قال لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الإمكان أن يعقب على هذا الحكم، قال تعالى لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وتضمن أيضا هذا النداء وجوب التوكل عليه سبحانه وتعالى، لأن السالك لطريق النجاة تعترضه العقبات الكأداء والمخاوف والتهاويل، لا بد وأن يطرح بين يديه ويفوض أمره إليه ويسير طريقه حتى النجاة. فإن تململ أو خاف أو رجع انقطع، لا بد من التوكل على الله. هذا النداء الثاني والثلاثون وآية الحادي عشر من سورة المائدة المباركة، احتوى على ما سمعتم الأمر بذكر النعمة لشكرها، تقوى الله عز وجل، التوكل عليه سبحانه وتعالى. وهيا بنا نتغنى بهذا النداء، نتغنى بهذا النداء ونجد لذاذا ممكن إذا كانت النفوس طاهرة، أما إذا كانت خبيثة ما تطيق. تريد أن تسمع صوت ليلى وسلمى تطرب وتذوب، أما هذا كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ما يطيقون، في آذانهم وقر ثقل وهو عليهم عمى. من هؤلاء؟ الكافرون، المشركون، المكذبون، أو بعبارتنا الأموات غير الأحياء، لأن الكافر ميت لا حياة له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من حفظها يصلي بها ركعتين قبل صلاة العشاء. تستقر في ذهنه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومع الشرح لهذا النداء الكريم، نداء الله رب العالمين لأوليائه المؤمنين، جعل الله منهم وها أنتم منهم والحمد لله. ملايين البشر كلهم غضب الله عليهم وسخط ولعنهم وأعد لهم مصيرا مظلما لا يطاق أبدا، والله لو ينكشف منه شيء على العبد لأغمي عليه ولا فقد حياته. وأنتم رزقكم الإيمان بفضله، ما جاهدتم ولا تعبتم الحمد لله، فحققوا التقوى يكمل لكم الكمال. قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم. اعلم أيها القارئ الكريم، أي قارئ هذا الذي يقرأ هذا النداء؟ أليس نداء الله؟ هل يجوز لمؤمن أن لا يقرأه؟ أيناديك سيدك وتقول لا لا لا ما أسمع؟ أعوذ بالله. فكل من وضع بين يديه ينبغي أن يقرأه، والذي ما يحسن القراءة يقول لأخيه أو أمي أو من يقرأ اقرأ علي نداءات ربي. فلهذا أهل المساجد سوف يقرؤونه طول العام، أهل البيوت كذلك، وإذا بنا عدنا إلى الله تلقائيا بلا عصا ولا كرباج ولا رشاش، عاد المسلمون إلى الله، تعارفوا على الله، سادوا وساموا، وما ذلك على الله بعزيز. هل من طريق آخر؟ لا والله، لا والله، إلا أن نعود إلى بيوت ربنا بنسائنا وأطفالنا ونتلقى الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا، وكل ليلة وطول العمر وعلى امتداد الحياة. هل سبقنا لهذا أحد؟ ورب الكعبة، كيف سادت أمة الإسلام، كيف سادت في ظرف 25 سنة، فنشرت العلم والهدى والعدل والرحمة والإخاء في العالم، لأنهم كانوا يجمعهم رسول الله في هذا المسجد ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فيتخرجون في 40 يوما أهل علم وبصيرة وهدى ومعرفة لم تكتح العين الدنيا بوجودهم أو بمثلهم، لا فلسفة ولا علم كاذب. قال الله قال رسوله فقط. أيما أهل إقليم في العالم الإسلامي يجربون، يجتمعون اجتماعنا هذا كل ليلة، نساء امرأة حجاب ستار والمكبر صوت بينهن والأطفال صفوف دونهن والفحول هكذا، والمربي ليلة آية كهذه وليلة حديث، وهم يتعلمون ويعملون ويسمون، والله ما تمضي سنة وأهل القرية يصبحون ككوكب في السماء بالنسبة إلى باقي القرى. لا خيانة، لا غش، لا كذب، لا فقر، لا جوع، لا ألم، لا حسد، لا بغضاء، لا شره، لا طمع، لا إله إلا الله. كيف يتصورون هكذا؟ نعم. أتشرب ولا ترتوي؟ أتطعم ولا تشبع؟ كيف تتعلم الكتاب والحكمة ولا تسمو ولا تعقل؟ مستحيل. فقط الصدق، أردنا الله واللحاق بمواكب الصالحين. وإن كانت الحكومة كافرة والله، ولو كانت إسرائيل، إذا اجتمع المؤمنون في صدق في بيت ربهم والتزموا بالكتاب والحكمة وما فيه من آداب وأخلاق وتعاليم وعدالة وسياسة ورحمة، لرهبهم أهل الأرض وخافوهم. بدون هذا ما فيه أبدا نجاة. قل لهم ينتظر البلاء بعد البلاء. اعلم أيها القارئ الكريم أن الله تعالى لا ينادي عباده المؤمنين به وبلقائه، لا يناديهم إلا ليأمرهم بفعل ما يكملهم آدابا وأخلاقا ودولة وسلطانا ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. أو ترون أن الله ينادي عباده لا لشيء؟ تنزه الله عن اللهو والباطل والعبث، ما يناديهم إلا ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو يحذرهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكملوا ويسعدوا ويعزوا ويسودوا. وقد فعل 300 سنة مضت، ما عرفت الدنيا أمة أطهر ولا أرحم ولا أعدل من هذه الأمة، ما هي خيالات. وإلى الآن أعرفنا بالله، أتقانا له، أتقانا لله، أقلنا شرا وخبثا وفسادا وهبوطا. ما تحتاج إلى براهين أخرى. في قريتك، في مدينتك، في حيك، أعلمنا، أتقانا، أفضلنا. لعلي واهم في من يرد هذا. أجهلنا بالله وأصرفنا عن طريق الله، أفسقنا وأظلمنا وشرنا. قال اعلم أيها القارئ الكريم أن الله تعالى لا ينادي عباده المؤمنين به بوجوده وربوبيته وألوهيته وولايته وبلقائه يوم القيامة إلا ليأمرهم بفعل ما يكملهم آدابا وأخلاقا ودولة وسلطانا ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. لما؟ لأنه ربهم ووليهم. أليس ربهم خالقهم ومالكهم؟ لأنه ربهم ووليهم والرب لا يريد لعبده ومملوكه إلا كماله وسعادته. شخص يملك عبدا يريد له الأذى والضرر؟ لا يريد له إلا السعادة والكمال. والولي لا يريد لوليه إلا ما فيه خيره وكماله وسعادته. هذا واقع لا يرد ذو عقل أبدا. ومن هنا قال: وها هو ذا تعالى، وها هو ذا الله تبارك وتعالى ينادي عباده المؤمنين بهذا النداء. ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا نداه ولا لا؟ ناداهم وأعطاهم هذا. قال: ناداهم ليأمرهم بذكر نعمة عظيمة أنعم بها عليهم، ناداهم ليذكرهم أو ليأمرهم بذكر نعمة عظيمة أنعم بها عليهم، هي أنه ما من مؤمن ولا مؤمنة من يوم تلك النعمة إلى يوم القيامة إلا وهو مأمون بشكر الله تعالى على تلك النعمة وثناء هذه النعمة عليه. ما من مؤمن ولا مؤمنة من عهد تلك النعمة إلى يوم القيامة إلا وهو مأمون بشكر تلك النعمة، لأن عوائدها عادت عليه. قال: ألا وهو مأمور بشكر الله تعالى على تلك النعمة، والشكر متوقف على ذكر النعمة بعد معرفتها. تذكرون في القرآن الكريم في عدة آيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، في كم آية ولا لا؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ فعل بكم كذا وكذا وكذا. ما المراد؟ المراد اشكروا. من ذكر النعمة وتفكر فيها شكرها، ومن نسيها وغفل عنها ولم يذكرها والله ما شكر الله عليها. فالأمر بذكر النعمة معناه الأمر بشكرها. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم كذا وكذا لتشكروه على تلك النعمة، وما شكر الله إلا طاعته، تلك الطاعة التي هي سلم الرقي إلى السماء والملكوت الأعلى. ما تلك الطاعة سوى أدوات حفظ الإيمان والإسلام والطهارة والصفاء والعز والكمال. فلذا قال لهم اذكروا نعمة الله عليكم، وبين موقعها وجلى لهم حقيقتها، فقال عز من قائل: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل فكف أيديهم عنكم. نعمة هذه ولا لا؟ وقد تكررت، نعم وقد تكررت محاولة قتل نبيهم صلى الله عليه وسلم عدة مرات، وفي كل مرة يكف الرب تبارك وتعالى أيدي الخادعين الماكرين، فلم يصلوا بالأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالضرب أو القتل، والحمد لله. قال: ومن تلك المرات محاولة غورث ابن الحارث الواردة في الصحيح، صحيح الأحاديث، وهي أن غورث الأعرابي أرى النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل منزلا وتفرق أصحابه هنا وهناك في استراحة وهم في غزاة، واستراح كما استراح أصحابه، وإذا غوث الأعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ سيفه من الشجرة، إذ علق النبي سيفه على الشجرة ودلاه وسله غورث من غمده وأقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني، والسيف مصلت، وسيف من هذا؟ هذا سيف أبي القاسم. من يمنعك مني؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. ماذا قال؟ قال الله عز وجل. من يمنعك مني؟ الله عز وجل. اي والله لله الذي يمنع، واذا لم يمنعه الله لو اجتمع اهل الارض ما منعوه. الله عز وجل. فسقط السيف من يد غورث انهار وسقط السيف من يده. ولما سقط السيف وانهار جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم خامد لا حراك له، كأنما خدر انهار تماما، قال لا يتكلم أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم معرض عنه لا ينظر إليه ولا ملتفت إليه، تركه. قال ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تعالوا، فأخبرهم خبر الأعرابي الجالس أنه أتاني وسيفي معلق وانتزعه وسله من غمدي وأراد أن يقتلني وقال من يمنعك يا محمد، فقلت الله عز وجل. قال فأخبرهم خبر الأعرابي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. لو كنت أنت أو أنا يا مجنون يا أحمق يا مسحور يا كافر ما فعلت، لكن فمن عفا وأصلح فرجع على الله، عفوت لأنك سموت ونجوت. قال والعرابي وهو جالس إلى جنبي ولم يعاقبه، ولعل الأعرابي كان مبعوثا من قوم مشركين ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، فهذه نعمة وهي نعمة نجاة نبيهم من القتل على أيدي أعدائه وأعدائهم. واحدة هذه وإلا لا؟ لو مات الرسول اجتمعتم الليلة عرفتم الله ورسوله انتهى كل شيء. قال فهذه نعمة وهي نعمة نجاة نبيه من القتل على أيدي أعدائه وأعدائهم، وهي أكبر نعمة شملت المؤمنين عامة من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ومرة أخرى أيضا، وهي أن يهود بني النضير قبيلة بني النضير بالمدينة شرق المدينة تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقوا عليه راحا من السطح. كانت الاتفاقية أو المعاهدة السلمية بينه صلى الله عليه وسلم وبين بني النضير، أنهم إذا كانت هناك دماء أو أموال يتعاونون على سدادها بمقتضى الاتفاقية. إذا أصيبوا بالحادثة الرسول يساهم معهم في تخفيفها، وإذا أصيب الرسول أيضا بحادثة يساهمون أيضا بالتخفيف عنه. فحدث قتل بين صحابيين وديات أو ديتين، فذهب لي يطلب المساعدة منهم بموجب اتفاقية ما هو صداقة. إذن فلما جلس مع بعض أصحابه قالوا الفرصة متاحة، اليوم ننهي حسابه معنا وهو تحت ظل الجدار، والبناء قديما طابق واحد كما تعرف الدنيا، فقالوا ناخذ راحة مطحنة ونطلق عليه. وبالفعل أعدوا العدة وأرادوا، وأوحى الله إليه أن قم، القوم مكروا، فأخذ ثيابه ومشى مع أصحابه، ومن ثم نقضوا المعاهدة وأعلن الحرب وأطاقهم وطوقهم وأجلاهم بإذن الله. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هؤلاء بنو النضير. قال ومرة أخرى، وهي أن يهود بني النضير تآمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلقوا عليه رحا من سطح المنزل الجالس تحته، إذ ذهب إليهم مع بعض أصحابه لمهمة تطلبت الذهاب إليهم بمقتضى المعاهدة السلمية التي كانت بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم، لكن الله تعالى خيبهم حتى حيث أوحى إليه صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة، فقام سريعا مع أصحابه. وندم اليهود لما فضحوا، وأمر الله رسوله بإجلائهم بحكم المعاهدة التي نقضوها، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم برجاله وأجلاهم عن المدينة فالتحقوا بالشام. الرسول كان سياسي، والله ما اكتحلت عين الوجود بأعظم سياسة رشيدة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ووالله الذي لا إله غيره لا توجد سياسة رشيدة سليمة محيية معطية نافعة غير ضارة إلا في الإسلام، أي في القرآن والسنة. ومن أعرض عن الكتاب والسنة والله لا يبرح، يتخبط في الضلالات حتى يتمزق. يا شيخ تحلف هذا الحليف؟ تلوني على عالمكم الإسلامي يتخبط وإلا لا؟ قال وثالث أيضا، تآمر يهود عليهم لعائن الله، تآمروا على قتله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإطعامه سما في غداء شاء ذبحوها وجعلوا فيها السم مصل مشوي في خيبر. قال وثالث تآمر يهود عليهم لعائن الله تعالى على قتله صلى الله عليه وسلم بإطعامه سما فنجاه الله تعالى، فهذه النعمة نعمة نجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل حتى يتم الله شرعه ويكمل دينه. ولما نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا توفاه الله في حجرته المشرفة التي دفن فيها، إذ تمت الرسالة وتم دين الله وكمل. فلو كان قتل في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة ما كمل الدين، كيف نعبد الله وكيف نعرفه؟ إذن هذه نعمة تشمل كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. ولهذا نادى الله المؤمنين وهو يعلم أنهم باقون إلى يوم القيامة، هذا النداء ما ينتهي بعهد نزول القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال: ولما نزلت آية المائدة في هذه الصورة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، توفاه الله تعالى في حجرته المشرفة به التي دفن فيها، مات فيها ودفن فيها. أين توجد هذه الحجرة؟ لم يوجد نبي على سطح الأرض يعرف قبره وداره وحجرته إلا هو صلى الله عليه وسلم. وأزيد كلمة: تعرفون اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والجن والشياطين، الكل عدو لله ورسول المؤمنين وإلا لا؟ والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا أن ينالوا تلك الحجرة بسوء أو ينبشوا ذلك القبر. حماية الله 1400 سنة. قولوا آمنا بالله. وفيهم مجوس يحاولون إلى الآن، يريدون أن يدخلوا الحجة ويعبثوا بها ويخرجوا الشيخين رضي الله عنهم، ولكن الله مخزيهم ومذلهم إلى يوم القيامة، لأنه ولي محمد والمؤمنين. قال: توفاه الله في حجرته المشرفة التي دفن فيها ودفن معه صاحباه الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. لهذا نادى الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، أي بإنجاء نبيكم من القتل المدبر له صلى الله عليه وسلم من قبل أعداء التوحيد وأعداء الإسلام اليهود. وبين ذلك بقوله: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. بسط اليد معروف، اليد هكذا بسطها ليضرب، أي بقتل نبيكم فكف أيديهم عنكم. تأمل أيها القارئ والمستمع، تأمل هذا أيها القارئ، كيف نسب الله تعالى القتل إلى المؤمنين والمتآمر على قتله هو نبيهم ما هم هم، فتفهم أن على كل مؤمن ومؤمنة أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وولده ووالديه والناس أجمعين. نسب القتل إلينا أن يبسطوا إليكم أيديهم، والمبسوط اليد إليه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ليعلمنا أن على كل مؤمن ومؤمنة أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وولده ووالديه والناس أجمعين. قال وهو كذلك. وتأمل قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالحياة، أولى بمقتضيات الحياة، أولى بالأكل بالشرب باللباس بكل شيء مقدم علينا. نموت كلنا ويحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجوع كلنا ويشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخاف كلنا ويأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى بالمؤمنين من أنفسنا. عرف هذا أصحابه ولا لا؟ أحبوه، أطاعوه، فأين انتهى بهم ذلك إلى السيادة والكمال والعز والطهر والصفاء. قال تأمل هذا أيها القارئ، كيف نسب الله تعالى القتل إلى المؤمنين والمتآمر على قتله ونبيهم صلى الله عليه وسلم، فتفهم أن على كل مؤمن ومؤمنة أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وولده ووالديه والناس أجمعين، وهو كذلك. وتأمل قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يتبين لك سر أمر الله تعالى عباده المؤمنين بذكر نعمة الله عليهم بنجاة نبيهم من مكر أعدائه به ليقتلوه، فقد فكف أيديهم وصرفهم خائبين خاسرين في 3 مرات. وأخيرا تأمل أمر الله تعالى المؤمنين بتقواه، أما قال: واتقوا الله، اذكروا نعمة الله واتقوا الله، وذلك لما في تقواه عز وجل ورضاه وولايته من السعادة والكمال في الحياتين. ألا فلنتق الله، ألا فلنتق الله. قولوا: كيف نتق الله يا شيخ؟ بأي شيء؟ بالجيوش الجرارة، بالحصون المتينة، بالأسوار، بالسلاح، بما يتقى الله؟ جزاكم الله خيرا. يتقى الله بالإسلام له. أعطه قلبك ووجهك، لا تلتفت إلى غيره، هو همك، لا هم لك سواه، فافعل ما يأمرك واترك ما ينهاك، بذاك اتقيت غضبه وعذابه وسخطه، ولا يتقى بغير هذا. ولكن الذي لا يعرف الله ما يتقيه؟ لعلي واهم. الذي ما يعرف الله ما يتقيه، والذي لا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره ما يتقيه. عدنا من حيث بدأنا. ألا فلنعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أؤكد لكم والله ما يستطيع آدمي أن يعبد الله عباد حق إلا إذا عرف الله وعرف ما يحب وما يكره. وكيف الحصول على هذا؟ الحصول عليه أن نقرأ كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف نقرأ ذلك يا شيخ ونحن مشغولون؟ الدنيا أكلتنا، نجري وراء الطعام والشراب واللباس، كيف نصنع؟ مشكلة كيف تنحل هذه؟ يا أهل القرية يا سكان الحي اعملوا من صلاة الصبح، صلوا الصبح في جماعة وانطلقوا إلى ميادين العمل في جد وصدق، هذا يبني وهذا يهدم، هذا يحصد وهذا يبذر، هذا يصنع وهذا يروج، إلى أن تغيب الشمس أو تكاد، فتقتسلون تتوضؤون وتأتون إلى بيت ربكم. ألكم بيت لربكم؟ هو المسجد. وتجتمعون نساء وأطفالا ورجالا، ليلة آية وأخرى حديثة، الكتاب والحكمة، والنفوس تزدهر والمعارف تنمو والإخاء يتوثق، وإذا بكم لا تخافون الموت أبدا ولا تخافون الفقر أبدا، والقليل من طعامكم والله يصبح كافيا، والقليل من لباسكم والله يفيض عنكم، وتسعدوا رغم أنف الدنيا كلها لأنها سنة الله عز وجل. بدون العلم بالله لا يتقى الله، بدون معرفة كيف نتقيه كيف نتقيه، لا بد من العلم. يا شيخ العلم المدارس امتلأت بها الدنيا في كل العالم الإسلامي، الكليات الجامعات المدارس، ماذا تريد من العلم؟ هذا سؤالكم المطروح على الشيخ ولا لا؟ أين آثار تلك المدارس والعلوم والمعارف؟ ظهرت في المودة والإخاء والحب والولاء، ظهرت في التعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الإثم والعدوان، تجلت في أي مواقف؟ في قراءة الصحف والكتب. هل نفعت؟ وأنا ما قلت عطلوها أبدا، زيدوها فقط. هيا نعود إلى الله عز وجل في صدق. غابت الشمس، لم يبق رجل ولا مرأة في غير بيت الرب أبدا، لا دكان ولا مقهى ولا لهو ولا باطل ولا أهل البيت في بيت ربهم يتعلمون الكتاب والحكمة كل ليلة، ما يمضي زمن إلا وهم ربانيون، أفضل من سيدي عبد القادر مليون مرة. إن رفعوا أكفهم إلى الله ما ردها خائبة أبدا، يرهبهم الإنس والجن. لا تقل هذا الرجل هذا، والناس يملكون الهيدروجين والذرة والصواريخ، تأتي عفوا، تأتيك، يدفعك الله إليها وتصنعها وتنتجها قبلهم، كيف يهملك وقد عرفته وعرفك؟ اترك هذا، لا قيمة له. أولا توجد ولاية الله، الذي أعطاهم يعطيك أضعاف ما أعطاهم، لأن الغافل يقول إيه نرجع المسجد، والمسجد ترجع للطاقة النورانية لتصل إلى السماء، والذين هربوا من المسجد أين وصلوا؟ الحمامات والخانات، فوصلوا إلى شيء؟ المنكر والباطل والخبث والشر في أوروبا أمريكا في العالم الكافر، خمت الدنيا وتعفنت، أوساخ لا قيمة لها. هل نفعت تلك الصناعات؟ الدعاء، ها نحن ندعو، أي دعاء أعظم من هذا؟ قال وأخيرا، تأمل يا عبد الله القارئ أو المستمع، تأمل أمره تعالى المؤمنين بتقوى في قوله واتقوا الله، وذلك لما في تقواه عز وجل ورضاه وولايته، في قوله وولايته من السعادة والكمال في الحياتين، ألا فلنتق الله تعالى وأمرنا تعالى بالتوكل عليه لا على غيره في قوله وعلى الله لا على سواه فليتوكل المؤمنون فليعتمدوا على الله وليظهروا للدنيا أنهم أداة الإسعاد والإكمال في الحياة. إذ التوكل عليه يحقق المطلوب بدفع الأذى وتحقيق الخير الكثير، وأما التوكل على غيره فإنه يجلب الخيبة والمذلة والضياع. ألا أيها المؤمنون، ألا أيها المؤمن القارئ والمستمع، فلنذكر هنا ولا نغفل عنه، فلنذكر هذا ولا نغفل عنه، فإنه سلم سعادتنا ومفتاح كل نعيم يحصل لنا وفقنا الله تعالى، آمين. معاشر المستمعين، خلاصة هذا ما منا إلا وقد كف الله عنه يوما الأذى، وإلا لا، إما مرض، إما جوع، إما خوف، إما كذا، هل فينا من يذكر ذلك ليشكر؟ وقد أقول بالتجربة، ما من مرة يغمض أحد عينيه ويذكر ما أصابه إلا بكى. فاذكروا نعم الله عليكم فإنها تحملكم على الشكر.